بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت أبواب الإمامة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب الإمام يتطوع في مكانه. قال أبو داود رحمه الله: باب الإمام يتطوع في مكانه. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. فبيذكر في هذه المسألة التي ترجم لها أبو داود رحمه الله الإمام يتطوع في مكانه، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام لا يصلي أي صلاة السنة في المكان التي صلى فيه صلاة الفريضة حتى ينصرف وينتقل من ذلك الموضع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مشروعية انتقال المصلي عن مصلى الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. يبقى لو كانت هناك نافلة بعد صلاة الفريضة فعند ذلك يصلي في موضع آخر غير الموضع الذي أنشأ فيه الفريضة. فقال كذلك هذا الأمر المؤتم والمنفرد أيضا ينطبق عليه هذا الأمر، حينطبق عليه ذلك الأمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله؟ قال: وبالقياس على الإمام. العلة في ذلك تكثير مواضع العبادة. يبقى نقول لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، يبقى ينصرف من هذا المكان. قالوا أن العلة في ذلك هو تكثير مواضع العبادة. فلو كانت العلة كما ذكر العلماء أن العلة في ذلك تكثير مواضع العبادة، فهذا ينطبق أيضا على المأموم وعلى المنفرد. يبقى ليس هذا الحكم يختص به الإمام فحسب، ولكن لو كان العلة كما ذكروا تكثير مواضع العبادة، يبقى هذا أيضا ينطبق على المأموم وينطبق كذلك على المنفرد. أي إن صلى سواء كان الإمام أو المأموم أو المنفرد في مكان صلى فيه الفريضة، يبقى عند صلاة النافلة ينتقل إلى مكان آخر، وأن حتى تشهد الأرض لهذا الإنسان عند ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالأرض تشهد الإنسان بما عمل عليها، الأرض هتشهد الإنسان بما عمل عليها. فقال لو كان التكثير مواضع السجود، يبقى على ذلك يبقى هذا الأمر ينطبق على المأموم وعلى المنفرد. وإن كان ذلك الأمر يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أنه لا يصلي في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول، يبقى نقول هذا حكم أيضا يختص بالإمام لو لم يكن قد ذكروا هذه العلة. يبقى نقول يا ترى هل هي دي العلة؟ ده العلة التي استنبطها العلماء، استنبطها العلماء بناء أيضا على هذه الرواية المطلقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. يبقى كأن كده العلة من هذا الأمر تكثير مواضع السجود، يبقى ينطبق على الجميع. والبعض حمل هذا الأمر على الإمام، قال إن هو يتحول من مكانه، يبقى قلنا على أساس إن هو يظهر أن هذه الصلاة قد انصرف منها وانتهت. وقال إن موضع السجود تشهد الإنسان كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى في قوله: يومئذ تحدث أخبارها، قال تخبر بما عمل عليها، يبقى الأرض هتخبر بما عمل عليها الإنسان. ورد أيضا في تفسير قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلى من الأرض. يبقى إذا مات المؤمن يبكي عليه مصلى من الأرض، ومصعد أيضا هذا العمل من السماء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال عند ذلك أيضا تبكي الأرض على ذلك الإنسان، وكذلك هذه أعمال بترفع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى وكأن هذه الأماكن سواء التي يصعد بها ذلك العمل إلى السماء أو الأماكن التي كان يصلي فيها حتشهد للإنسان عند ربه، عند ربي سبحانه وتعالى يومئذ تحدث بأخبارها. وكذلك كما قال سبحانه فما بكت عليهم السماء والأرض، الكلام ده حينطبق على أهل المعاصي. يبقى بالمفهوم أن هذه المخلوقات وكأنها تتأثر بعبادة ذلك الإنسان، تفقد عبادة هذا الإنسان إن عندما كان يطأ الأرض بأقدامه ذهابا وأيابا إلى أماكن العبادات. قال هذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرد من موضع نفله، وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل. يبقى نقول إن أساسا يبقى يغاير بين المكان الذي صلى فيه الفريضة والمكان الذي صلى فيه النافلة، قلنا على أساس طبعا تكثير مواضع العبادة، وأيضا حتى تشهد له الأرض بأنه يعني كان يعمر هذه الأماكن بطاعة ربي سبحانه وتعالى. قال فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج، إن عشان نفصل ما بين صلاة الفرض وصلاة النافلة. يبقى على ذلك إن لم ننتقل من مكان إلى آخر لكي نؤدي فيه النافلة غير مكان الفريضة، نقول عند ذلك يحاول يفصل ما بين الفرض والنافلة بكلام أو بأي حركات يستبين خلاها أنه يعني فارق الفريضة، قلنا حتى لا يكون هناك وكأنه واصل السنة بالفريضة وكأنه زيد في الفريضة. الإنسان ساعات إما بينصرف مباشرة من الصلاة من صلاة الفريضة يقوم مباشرة لكي يأتي بالنافلة، ليأتي بالنافلة وكأنه قد زيد في الفريضة، حاله حال اللي هو زاد في الفريضة، ولكن يفصل ما بين الفرض وما بين النافلة. وأيضا هذا ما علمته لنا السنة، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين عشان نفصل، وكان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان، أكثر ما يصوم أي رمضان كان يصوم في شعبان، ولكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفصل بين صوم شعبان وصوم رمضان، لذلك قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نفصل ما بين الفرض والنافلة، يبقى نغير بين الأمرين، قلنا سواء بكلام أو بانتقال أو غير ذلك حتى يعلم من خلال أنه فصل وفرق بين النفل والفرض. فلذلك كما قال يبقى نتنفل في غير المكان الذي صلينا فيه الفريضة، قلنا على أساس تلك العلة التي ذكرها العلماء في تكثير مواضع السجود حتى تشهد لك الأرض بتعميرك لها بطاعة ربك سبحانه وتعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. الإمام كده نتخيل قبل التسليم مباشرة أخرج ذلك ريح، نقد وضوء ذلك الإنسان، هل يا ترى نأمره بإعادة الصلاة ولا عند ذلك صلاة تكون صحيحة وأتم تلك الصلاة؟ نتخيل كده إمام جلس في التشهد الأخير وتشهد، وقبل التسليم مباشرة أخرج ذلك الريح، هل يترى صلاته يستأنف الصلاة يتوضأ يستأنف الصلاة من جديد ولا صلاته عند ذلك تكون تامة وكاملة؟ قال في هذه الترجمة باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. ذكر هذه الرواية رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم قال فقد تم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم قبل أن يسلم قال فقد تم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. وفي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الرواية الأولى التي ذكرها أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تم الصلاة ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال عن المحقق أنها رواية ضعيفة، أنها رواية ضعيفة، ولكن يعني الشاهد من هذه الرواية قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، قبل أن يسلم، قبل أن يتكلم معناها قبل أن يسلم، فقد تم الصلاة، يبقى صلاة هتكون كده تم بنص تلك الرواية. قال صلاة الإمام أصبحت تم ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة، ومن كان خلفه ليس من المسبوقين ولكن هو ابتدأ الصلاة وأنشأ الصلاة مع الإمام، يبقى حضر الصلاة مع الإمام في بدايتها، كما تم صلاة الإمام يبقى تم صلاة أيضا ذلك الرجل، يعني لا نأمره بالوضوء واستئناف الصلاة واستئناف الصلاة. ده الظاهر من الرواية، ولكنها رواية ضعيفة، ولكنها رواية ضعيفة، ومعلوم أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم، الصلاة لا تتم إلا بالتسليم. يبقى حنعلم ذلك الحكم من خلال الرواية الثانية التي ذكرها أبو داود رحمه الله، قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي أن خروج الإنسان من الصلاة لا يتم إلا بالتسليم، يعني يتم معنى الكلام أنه لو أحدث قبل التسليم يبقى قعد للتشهد وتشهد وقبل التسليم أخرج ريح، نقول عند ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. يبقى الرواية الأولى ضعيفة ولا يتم العمل من خلالها، لا يتم العمل من خلالها. الأحناف بيقولون بذلك الحكم، الأحناف بيقولوا بهذا الحكم أنه لو قعد للتشهد، ونقول أنه لو قعد في الجلسة الأخيرة وقعد مقدار التشهد لو أحدث، قالوا عند ذلك يبقى تمت صلاة، تمت صلاة. ولكن معلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم، قالوا تحليلها التسليم قلنا يعني معناه أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم، فإن سلم يبقى عند ذلك نقول تم الصلاة، تم الصلاة. بغض النظر نقول بقى التسليم الأولى واجبة والثانية سنة أو أنه لابد أن يسلم تسليمتين، لكن على القول أنه لا تتم الصلاة إلا بالتسليم، لا تتم الصلاة إلا بالتسليم. طبعا بيستدل يقولون تحليلها التسليم وكأنه تحلل منها بالتسليم، قالوا إذن يتحلل منها بالتسليم أو بغيره. يبقى ليه قالوا الكلام دوت؟ قالوا على أساس تحليلها التسليم، قالوا التسليم مش داخل فيها، لكن دي صورة من صور الانصراف من الصلاة، فكذلك بأي صورة أخرى، قالوا بأي صورة أخرى. ولكن طبعا كلام جمهور العلماء أن التسليم ركن من الأركان فلا تتم الصلاة إلا بإتمام الأركان، يبقى لو فقد ذلك الركن حكمه كحكم فقد أي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بترك ركن من أركانها حتى لو كان جهلا أو نسيانا، فلا يجبر ذلك الركن إلا بالإتيان به. غير الواجبات الصلاة، واجبات الصلاة تجبر عن طريق سجود السهو، لكن لما نترك ركن من أركان الصلاة يبقى عند ذلك نكون الصلاة باطلة إن لم يأتي بذلك الركن. فالصلاة عند ذلك لو ترك ركن لا تجبر عن طريق سجود السهو، لا تجبر إلا بالإتيان بالركن، ترك الركن كده نقول جهلا حتى أو سهوا يبقى لابد الإتيان بالركن حتى تتم الصلاة. فعلى ذلك نقول أن التسليم ركن من أركانها، ركن أركانها، وبالتالي يبقى لا تتم الصلاة إلا بانصراف الإنسان من الصلاة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله في تعليق على الرواية الأولى قال هذا حديث ضعيف وقد عرضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم، قال ولا أعلم أحد من الفقهاء قال بظاهره، لأن أصحاب الرأي اللي هم الأحناف يعني لا يرون أن صلاته تمت بنفس القعود حتى يكون ذلك بقدر التشهد. يبقى الأحناف يقولون أنه هو مش مجرد القعود كده، لو قعد للتشهد وأحدث يبقى كده تم الصلاة، وقالوا لا لغاية لما أيضا يمر زمن اللي هو زمن التشهد، يبقى إذا يمر زمن بعد قعود اللي هو زمن التشهد، لو أحدث بعد ذلك الزمن يبقى على ذلك صلاته تكون صحيحة، لكن لو قعد وأحدث يبقى هو لم يأتي بالتشهد أو لم يقعد مقدار التشهد. ولكن طبعا نقول الحديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم معارضة لذلك الكلام الذي استند إليه أصحاب الرأي، فلذلك نقول إن هي رواية ضعيفة وعرضتها الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم. وقال لا أعلم أحد من الفقهاء قال بظاهره، ولكن العمل على تلك الرواية التي رواها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، معلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، من أهم شروط طبعا الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. فيبقى الطهور نقول أنه هو شرط من شروط الصلاة، يبقى لابد أن يكون رافع للحدث الأصغر والأكبر حتى يستطيع أن يصلي أو يتمم تلك الصلاة، ويصحب ذلك الشرط حتى الانتهاء، يبقى الشرط ده يستصحب معاه لغاية الانتهاء. وبالتالي لو فقد هذا الطهور في أي لحظة من لحظات قبل اتمام الصلاة، حتى لو كان قبل التسليم مباشرة، نقول يتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد، يبدأ الصلاة من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور، قلنا على أساس أنه هو من أهم شروط الصلاة، من أهم شروط الصلاة، وكما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له. وبالتالي نقول لو فقد الماء بيتيمم، وتعذر عن استعمال الماء بيتيمم عند ذلك. ولو فقد طهورين قلنا يصلي على حاله، لأن ده المقدور في حقه في هذه المرحلة. قال تحرمها التكبير، تحرمها التكبير، يبقى أول شيء بندخل به إلى الصلاة هيكون عن طريق التكبير. قال القطبي رحمه الله في هذا الحديث بيان أن التسليم ركن للصلاة كما أن التكبير ركن لها، وأن التحليل منها إنما يكون بالتسليم دون الحدث أو الكلام. يبقى قال التحليل من الصلاة يكون بالتسليم، يبقى ده يتعين كركن أركان كده، هذا متعين إن إحنا لا نخرج من الصلاة إلا بالتسليم، لكن نخرج بها يعني بكلام طالما أنه قعد ومضى مقدار التشهد، وبالتالي يخرج بأي صورة، لكن أفضل صورة يخرج بها التسليم، يعني ده رأي الأحناف، نقول لا يتعين، هذا ركن متعين، وبالتالي لا يصلح أن نخرج من الصلاة إلا بالتسليم، كما أنه لا يصلح أن ندخل الصلاة إلا بالتكبير. فيبقى ده ركن معين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال فيه دليل أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غير من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور، وقال الأحناف تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. والحديث رد عليه، قال الإضافة بقوله تحريمها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، وبالتالي لا يصلح. يبقى أول شيء حندخل به إلى الصلاة يبقى نقول التكبير، ويتعين قول الله أكبر، يتعين قول الله أكبر، لا يصلح إلا ذلك القول. إذا قال الله العظيم الله الأكبر نقول لا تنعقد الصلاة بذلك، لا تنعقد الصلاة إلا بهذه اللفظة قول الله أكبر، يبقى تحرمها التكبير. ويتعين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك وبين ذلك الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي نقول أنه يقوم مقامه أي قول يستدل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى، نقول لا، يعني يتعين هذا القول بعينه، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بذلك القول قول الله أكبر، ولا يقوم يعني ما فيش كلام آخر يقوم مقام هذه اللفظة. ويبقى الصلاة لا تنعقد كما قال أحناف تنعقد الصلاة بكل لفظ قصة به التعظيم، نقول لا، هذا متعين، يبقى ده ركن أركان، وهذا الركن لا يأتي إلا بتلك الصورة. العبادات دائما توقيفية، العبادات توقيفية، وما علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غير ذلك اللفظ أو أمر بغير ذلك اللفظ، حتى لو فاد نفس المعنى، حتى لو اللفظ ده أفاد نفس المعنى، يبقى نقول الله الأكبر، نقول تفيد نفس معنى الله أكبر، الله أكبر، نقول لا، يبقى لا يتعين إلا تلك اللفظة، حتى لو كانت اللفظة الأخرى تفيد نفس المعنى، ولكن نقول دي عبادات، والعبادات مبنى على التوقف، يبقى سواء كان من أفعال أو إيه أو أقوال. يبقى ده قول يتعين في الصلاة، وعلى دخول الإنسان للصلاة لا يتم إلا بتلك اللفظة التي عينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، وما رؤي أنه تركها حتى لو كان لمرة واحدة لبيان الجواز، أو أنه هو أساسا يعني الصعاد عنها بلفظة أخرى حتى لو فادت نفس المعنى. فيبقى الحديث بيدل على وجوب التكبير، وأن التكبير بلفظ الله أكبر هو بداية دخول الإنسان للصلاة، ويتعين ذلك اللفظ، وليس هناك لفظة تقوم مقام تلك اللفظة. كذلك تحليلها التسليم، أي أن الخروج من الصلاة لا يتم إلا بالتسليم، يبقى يتعين ذلك أيضا، فهذا ركن من الأركان. يبقى لو كان إنسان يبقى يعني أوشك على انتهاء الصلاة يبقى كاد أن يسلم فأحدث، يبقى عند ذلك نقول أنه ينبغي عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، يبقى الصلاة اللي فاتت دي كلها تبقى باطلة باطلة. يبقى الصلاة ده عمل واحد، الصلاة عمل واحد، يبقى من بدايته كده قال الله أكبر يسلمنا الصلاة، قلنا باستفاء هذه الشروط لغاية لما يقول السلام عليكم ورحمة الله، يبقى نقول من بدايتها قلنا لغاية هذا الانتهاء، يبقى ده ابتداء وانتهاء. الصلاة دي كلها عمل واحد، عمل واحد، حتى لو كانت مكونة من أركان داخلية لكنها بتعتبر كعمل واحد. يبقى من الابتداء كده الانتهاء لابد من الانتهاء منه، لابد نقول ده هو أتى بغالب الأركان بمعظم الأركان، لم يترك إلا هذا الركن الأخير، لكن نقول لا دي صلاة عمل متكامل ابتداء وانتهاء، كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ندخل بهذا اللفظ قول الله أكبر ونتحلم الصلاة بقول السلام عليكم ورحمة الله، كما هو الحال المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام. قال في رواية عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت. ثم ذكر رواية أخرى عن عبد الله بن يزيد الخطمي يخطو أنه كان يخطب في الناس قال حدثنا البراء وغير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. يقول في ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. كذلك أيضا في رواية على البراء رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. يقول البراء بن عازب رضي الله عنهما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع. ثم ذكر رواية أخرى أيضا عن عبد الله بن يزيد أنه قال على المنبر حدثني البراء رضي الله عنهما أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع ركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى رأونه قد وضع جبهته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. تكلم على مسألة يعني كيفية اتباع المأموم للإمام، كيفية اتباع المأموم للإمام. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الإمام، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الإمام، إلى آخر يعني أركان الصلاة. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، قلنا معنى الكلام إن إحنا أساسا نتابع الإمام لا نساوي ولا نسبقه، يبقى لا نسبق الإمام ولا نحاذي ونساوي الإمام، لكن حركة المأموم تكون من بعد حركة الإمام، قلنا ده أساسنا هو ده طريق الاتباع، هذا هو طريق الاتباع. وبالتالي اتباع المأموم للإمام يبقى يكون بعد حركة الإمام، يبقى قلنا يبقى كمأموم لا أنا أحاذي وأساوي الإمام ولا أكون سابق للإمام في حركته. وحنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه شدد على ذلك، فقد بيّن المسألة وكما ذكر الصحابة رضي الله عنهم يعني كيف يتم اتباع المأموم للإمام. فكما بيروي لنا في الرواية الأولى رواية عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بركوع ولا بسجود، يبقى لا تسبقوني بركوع ولا سجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدلت. فقال الإمام الخطبي رحمه الله يريد أنه لا يدركم رفعي رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه، يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول عندما يقوم من رفع من السجود، قلنا كنتيجة لذلك الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يطول في ذلك الذكر، يبقى ما كانش يقتصر يعني سمع الله بحمد اللهم ربنا ولك الحمد فحسب، ولكن كان معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه الأذكار التي مبناها على حمد ربي سبحانه وتعالى، وكان يطول في ذلك الذكر. قلنا دائما السنة فيها النجاة، السنة دائما فيها النجاة، يعني نتذكر دوما أن الإنسان ينبغي أن يحافظ على السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنها نصلح بها الأركان، يبقى السنن دي حنصلح بها الأركان. نتذكر دائما يعني قصة ذلك الرجل الذي أساء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قلنا يا ترى لماذا؟ يا ترى ما كانش بيركع، ما كانش بيسجد، ترك ركن الأركان العملية، نقول لا، لكن هو ترك ركن الطمأنينة، وده ركن مش منفصل كركن الركوع والسجود، ولكن هذا الركن بيأتي مع كل ركن أركان العملية كما هو معلوم. يبقى نقول هو كان بيقرأ وكان بيسجد وكان بيرفع لكن لم يطمئن في حركاته، بيركع لكن لم يطمئن ركعا، بيرفع لكنه لم يطمئن قائما، وكان بيسجد لكنه لا يطمئن ساجدا. يبقى نقول يا ترى الركن ده احنا عشان صلاتنا لا تفسد كفسد الصلاة ذلك الرجل الذي يسأل في صلاته، يقول لك حافظ على السنة، يقول لي كده مقدار يعني ركن طمئنين، يقول لك حافظ على السنة، السنة يعني نقول ان هي تقيم لك الاركان تماما، تقيم لك الاركان. ولذلك كما قال وكما بين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبادرون بركوع ولا بسجود، ما تسبقنيش، قال فانه ما اسبقكم به اذا ركعت تدركين به اذا رفعت. قال يبقى هنا حيسبقهم، والله ما عشان يدركوا، يعني تخيل كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيركع وأمر المأموم ألا يركع إلا بعد ركوعه، قلنا يبقى في فترة زمنية كده، يعني في فصل زمني ما بين ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وركوع الصحابة رضي الله عنه، وبالتالي قال ما تبادرنيش بالسجود ولا بالركوع، قلنا طبعا بيبادروا بالسجود والركوع ليه؟ عشان يتمكن من قول الأذكار. لما نيجي كده نقول والله الإمام ركع قبلنا، يبقى عمال ما بنيجي نركع يكون الإمام قال الأذكار، فقد يرفع قبل أن نتمكن من الركوع، يبقى قبل أن نتمكن من الركوع الطمأنينة في الركوع، وكذلك قول ذلك الذكر. فمخافة أن الفصل الزمني الضئيل ده أن الإمام يسبقنا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو سبقتكم في الركوع هتدركوني فين؟ في القيام، تدركوني في القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في ذلك الذكر. يبقى نقول لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المطلوب إنما جعل من وتم به، لكن نقول في برة زمنية، هذه البرة نشأت نتيجة إن الإمام ركع وبعدين إحنا بنركع وراه، سجد وبعدين بنسجد وراه، لما بيجي نسجد يكون الإمام شرع فين؟ في الأذكار، لما نيجي نركع يبقى الإمام شرع في الأذكار. فمخافة إن إحنا نقول الله يفوتنا شيء منها عشان ندرك ذلك الذكر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو أتت هذه البرة يبقى تعوض عندما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الركوع، فحيدركوه في القيام من الركوع، هيدركوه في القيام من الركوع. قال يبقى عشان تصلي ونحن في طمأنينة، نصلي وإحنا في طمأنينة، يبقى البرة الزمنية دي يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعوض عندما يدركون النبي صلى الله عليه وسلم في رفعه. لذلك الإمام الخطابي رحمه الله يعلق ويقول يريد أنه لا يدركم رفع رأسي من الركوع وقد بقي عليكم شيء منه من أذكاره إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. لكن مش معنى كده أنك أنت تتمادى، يبقى نعمل فيه فصل ما بيننا وبين الإمام فصل طويل. الأصل كده ساعات في أحيان كثيرة لما بيرفع الإمام السجود بنجد إنسان لسه ساجد، نقول له لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى نقول الفصل الضئيل ما بيننا وبين سجود الإمام الأول، يبقى نقول إن ده فصل ضئيل، ما يلزمش الإنسان يسجد هذا السجود الطويل بعد رفع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتدرك الإمام على الحركة. في أحيان كثيرة بنجد إن البعض كده يطول في السجود، قام الإمام من السجدة وجلس الجلسة وقبل أن يشرع في السجدة الثانية بنجد إن هو قام فلان هذا المأموم قام من السجدة الأولى، يقول لك لا هتبقى كده فيها نوع من أنواع المخالفة للإمام. يبقى نقول لكن هذا الفصل إحنا أساسا سبقنا به الإمام، نقول ده فصل ضئيل جدا، يعني فصل بسيط، يعني هذا فصل قلنا حتى يستغرق تسبيحة مثلا، يبقى تستغرق تسبيحة فأنت حتطمئن في السجود تطمئن بالركوع، وعند ذلك أيضا حتأتي بذلك الذكر، ولا فصل بيننا وبين الإمام إلا من خلال أن نقول هذا يعوض عن طريق يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دايما ننتبه كده، ما تحاولش الإمام يرفع وإنت لسه راكع، تحاولش الإمام يسجد وإنت لسه يعني أو يرفع من السجود وإنت لسه مثلا ساجد. أقول لك لا، ما تجعلش الفصل الطويل ده هو كأنها مخالفة لحركات الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى ناخد بالنا أنت يبقى لابد من متابعة الإمام، لابد من متابعة الإمام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد بدنت، أي كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم، كبر سن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كان إذا رفع ما كان بيسجد مباشرة، ولكن كان يطول في ذلك الذكر كما هو معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر عبد الله بن يزيد الخطمي رحمه الله كان يخطب الناس قال حدثنا البراء هو غير كذوب أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. يبقى الشاهد من رواية أنهم ما بيسجدوش إلا لما يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، كذلك في مسألة الركوع ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وهنا أيضا ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام. فذكر كده يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، وده التطبيق العملي للصحابة رضي الله عنهم. يبقى الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون هذه المرويات بحذافيرها، يبقى كان التطبيق عندهم تطبيق دقيق جدا، تطبيق الصحابة رضي الله عنهم تطبيق دقيق جدا، يعني كأن الواحد منهم استقبل الرواية وبعد كده وضع الرواية بقى بتبنيت كده، وضع الرواية ازاي نتمم هذا الاهتمام بالإمام، وبالتالي كانوا ينتبهون ذلك الانتباه، فما كانوا يسجدون إلا بعدما يروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، وما كانوا يركعون إلا بعدما يروا النبي صلى الله عليه وسلم قد ركع. وإن يبقى قوله قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر الإمام، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع الإمام، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام. يبقى بين لهم نص المسألة. طب تطبيقات الصحابة كما يقول براء بن عازب رضي الله عنهما قال أنهم كانوا إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاموا قياما، فإذا رأوه قد سجد سجدوا. يبقى ده حال الصحابة رضي الله عنهم في التطبيق، يطبقون تلك الروايات بحذافيرها كما ذكرنا. قال عبد الله بن يزيد الخطمي عندما كان يخطب الناس قال حدثنا البراء هو غير كذوب، هو غير كذوب، هل يا ترى هو كالبراء بن عازب رضي الله عنهما بيتهم؟ لا، ولكن ده قال على سبيل المبالغة، على سبيل تقوية الحديث وتفخيم الحديث والمبالغة في تمكين من النفس، لا التزكية لا تكون فيه مشكوك فيه، مش محدش يشك فيه. وقال ان الكلام دوت يعني صدر كثيرا من الصحابة رضي الله عنهما، كقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وده كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثني الصادق المصدوق ان احدكم يجمع في بطن امي 40 يوما نطفة الى اخر رواية. فده كان حديث الصحابة رضي الله عنه، قلنا عشان ده يبقى يمكن النفس من الاستقبال، لكن ما كانش الكلام ده عشان ينفي تهمة، لا، يبقى غير كذوب، يبقى غير كذوب، قلنا عشان يمكن هذه النفس من الاستماع واستقبال ذلك الكلام، لكنها ليست كلمة تخرج على سبيل نفي تهمة. الصحابة عدول رضي الله عنهم، الصحابة عدول رضي الله عنهم، ولكن يعني هذا الكلام حتى يقع في النفس الموقع. فهذا الكلام يعني قال ورد عن الصحابة رضي الله عنهم، فمعنى الكلام حدثني البراء وغير متهم كما علمتم فثقوا بما أخبركم عنه، يعني نقول لك والله يعني حدثني الصادق المصدوق، يلزمك كده أنك أنت تصدق هذا الكلام من غير ما نقول حتى اللفظة دي، ولكن احنا بنأكد عليك المعنى، نأكد المعنى، يبقى مش نقول والله احنا بننفي تهمة، لا، هذه تهمة منفية تماما، والأمر مش مشكوك في نزاهة فلان أو فلان، ولكن قلنا من أجل التفخيم والتعظيم وكذلك أيضا توكيد ذلك الكلام وحتى يستقبل السامع هذا الكلام باهتمام بالغ. قال أيضا براء بن عازب رضي الله عنهما قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع إيه؟ قال في رواية الأخرى قال حتى يضع جبهته بالأرض ثم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يبقى معناه كده أنه هو يعني المأموم بيبقى ملاحظ للإمام، المأموم يلاحظ الإمام، يبقى نعلم من حال الإمام، ويبقى ننتبه كده أن الحركة بتاعتنا بتتم بعد حركة الإمام، بعد حركة الإمام. قلنا حتى لا نساوي الإمام وحتى لا نسبق الإمام. يبقى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت، يبقى نقول إيه معنى الكلام؟ يبقى ممكن الإنسان الإمام لما يقول حينزل دلوقتي الله أكبر وينزل حيوي من القيام كده ليه بعد ما رفع من الركوع، وحينزل من القيام للسجود، قلنا ممكن يكون ممتلئ لحم كبير السن، يبقى نزوله حينزل إيه ببطء، لكن نقول يعني هذا شاب ممكن ينزل إيه باندفاع فيسبق الإمام عند ذلك. يبقى ممكن الواحد يسبق الإمام في الركوع أو السجود، نقول نعم، نقول حركة الإمام بطيئة كنتيجة لكبر السن، أو إن الجسد حمل اللحم فنقول حركة البدن تكون بطيئة، غير طبعا حركة الإنسان لو لم يكن حاملا للحم أو لسه صغير في السن، يبقى نقول بقوة الشباب اندفاع الشباب قوة الشباب، وبالتالي نجد إن إحنا ننتبه نتابع الإمام ننتبه. قلنا الإمام ده يكون نزوله بينزل ببطء، قلنا دي حركته نتيجة كبر السن، نتيجة قلنا البدنة التي في بدني، يبقى احنا نراعي الأحوال ده، هي نراعي مكتوب مش أنا كده أسمع النداء أسمع يعني قول الله أكبر أنا أنفذ مباشرة، خلي تنفيذك بعد تنفيذ الإمام. قلنا حقق هذا الكلام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، تأتم به يعني كأنك بالضبط كده بنقول لك قلد حركات الإمام، عشان تقلد حركات الإمام يبقى لازم تشوف الحركة، تنتظر كده لغاية لما تشوف الحركة، مش المطلوب انك انت تقلد قول الامام، ده قول الامام بينبهك ان هو دلوقتي هينتقد، فنقول لك والله المطلوب كده، نقول لك حاكي الامام يعني في الفعل اللي بيفعلها، يبقى لما سجد تروح ساجد، لما يركع ركعنا، لما رفع رفعنا، يبقى احنا بنتابع الامام نحاكي فعل الامام، ولكن نقول ان القول ده يبقى بينبهنا الى حركة اللي احنا هننتقل اليها بعد ذلك. يبقى انتهى والآن من الرفع من الركوع، فعلمنا ذلك ان هو حيهوي للسجود، عرفنا ازاي الكلام ده لما قال الله اكبر، يبقى لما رفع من الركوع علمنا الآن ان هو انتهى من الركوع ورفع منه، يبقى انتقل من حركة الى حركة، يبقى الذكر ده عشان ينبهنا ان هو بينتقل من حركة الى حركة، فقال لك انتبه يبقى الحركة القديمة كذا، ولكن انت كمؤتم ما تنتقلش للحركة دي الا بعد ايه بعدما ينتقل اليها الامام. وادي كما ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في اذا ركع كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في اذا ركع ركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه، حتى رونه قد وضع جباته بالأرض ثم يتبعونه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في تأكيد المعنى ده قال البراء بن عازب رضي الله عنهما فلا يحن أحد منا ظهره حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم يضع، يعني ما خدش وضع الاستعداد، يعني وضع الاستعداد كده إلا بعدما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجدوا، يبقى بدأت الحركة. وقلنا كانوا يطمئنون لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأذكار، كان يطول في الأذكار، وبالتالي هيدركوا نعم، أنه حتى لو كان الفصل الضئيل ما بين السجدة وهو نزول المؤتم للسجود أن فصلة ضئيلة هيلحقها لما يرفع الإمام من السجود أو يرفع من الركوع كما قال وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي الصورة اللي احنا نتمم بها الاهتمام بالإمام، فلا نسابق الإمام ولا نحاذي الإمام، ولكن ننتبه إلى حركات الإمام فتكون حركة المؤتم من بعد حركة الإمام، حتى نتمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي وباب التسجيد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، يبقى نقول والله إيه عشان ننبه أكثر على المسألة ذكر هذه الترجمة، قال باب التسجيد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، يبقى خلي بالك ما ترفعش قبل رفع الإمام وما تركعش قبل ركوع الإمام ولا تسجد قبل سجود الإمام، يبقى ما يكونش أنت انتباهك للقول ولكن لفعلة الإمام. وبالتالي بنذكر أن بعض الأئمة لا ينتقل من حركة إلى حركة إلا بعد الذكر، قال الله أكبر وبعدين يشرع في الانتقال، والبعض كده يقول الله أكبر وهو يعني في شروع في الحركة في الانتقال، يبقى ساعات نقول البعض كده يقول الله أكبر هو أساسا بينتقل، والبعض يقول الله أكبر ثم يبدأ في الانتقال، فعلى ذلك يعني دي أقوال، يعني البعض قال إن هو أساسا يقول الله أكبر وبعدين ينتقل، البعض قال إن هو هذا الذكر بيكون مع الانتقال، بغض النظر يعني عن المسألة، لكن نقول إن هو ممكن تصلي على الإمام، الإمام ده يقول الله أكبر وبعدين بيركع، ما بيقولش الله أكبر وبيركع، قال الله أكبر ثم ينتقل. يبقى خلي بالك يعني ممكن أساسا تكون أنت معتاد إن الله أكبر دي بتكون مع الركوع، مع انتهاء من اللفظ يكون ركع، فعلى طول أول ما الله قال الله أكبر فأنت ركعت. ولا خلي بالك عشان ما تسبقش ذلك الإمام بأي صورة من الصور، تنتبه إلى حركة الإمام، انتبه إلى حركة الإمام. قلنا يبقى أداة تأكيد إن أنت دائما تتابع حركة الإمام. أمال أنت بتهتم بهذا الإمام لماذا؟ ليه بتهتم بالإمام؟ عشان تبقى صلاتنا خلف ذلك الإمام. وكذلك في كل مرة نحقق إنما جعل الإمام ليتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب التجديد في من يرفع قبل الإمام أو يضع قبل الإمام. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. يبقى نقول الأمر في تجديد، يعني في تجديد، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بالحمار كمثل للبلادة، كمثل للبلادة والغباء، كمثل للبلادة والغباء. ما ينبغيش المسلم كده أن يكون بليد، ولا أيضا به الجهالة ولا ذلك الغباء. استعلاء الإيمان دائما يرقي الإنسان، استعلاء الإيمان يرقي الإنسان. وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم تجديدا لهذه الصورة في مسابقة الإمام بالحركة، فقال أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. فقال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف الناس في من فعل ذلك، فروي ذلك عن ابن عمر أنه قال لا صلاة لمن فعل ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني قال إن هو لو رفع قبل رفع الإمام أو سجد قبل سجود الإمام يبقى عند ذلك كأنه لم يأتم بالإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. يبقى لو واحد سبق الإمام بالسجود أو بالركوع يقول له يبقى أنت ما تأتمش بهذا الإمام، عشان أتم بالإمام ده أكون حركتي بعد حركة الإمام، لكن ده الظاهر كده كأنه هو لا يأتم بهذا الإمام. فين صورة الإتمام؟ صورة الإتمام إن حركات المؤتم لا تأتي إلا بعد حركات الإمام. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حمل هذا الأمر، قال إنه صلاة هذا لا صلاة لمن فعل ذلك، يبقى كأنه بطلت الصلاة، بطلت صلاة هذا الإنسان. ومش معنى إنك أنت أساسا يعني ناخد بالنا كده أنت بتهتم بمأموم بإمام، أنت لو صليت منفرد يبقى صلاة صحيحة، لو تهتم بإمام يبقى وجوبا كده إنك أنت لابد تعت الإمام. طب لو إحنا سبقنا الإمام يبقى كأنك لم تهتم بهذا الإمام، لم تهتم، لكن أنت ما عقدتش أساسا الفصل نتيجة الإمام بيطول أو غير ذلك. فنقول عند ذلك قال ابن عمر يبقى لا صلاة لمن فعل ذلك، كان سابقا للإمام. قال فأما عامة أهل العلم فأنهم يعني قالوا قد أساء وصلاة مجزية، غير أن أكثرهم يأمرون بأن يعود إلى السجود. يبقى قالوا أنه لو رفع قبل الإمام يبقى نقول له ارجع تاني، ارجع تاني، لكن صلاته مجزية، صلاته مجزية. دايما كده يعني العلماء يفرقوا ما بين تكبيرة الإحرام وباقي الأركان، فرقوا ما بين تكبيرة الإحرام وباقي الأركان. لو كبر المأمون قبل تكبير الإمام يبقى صلاته كده لا تنعقد، يبقى صلاته لا تنعقد خلف هذا الإمام. قلنا لأن أساسا إمتى تهتم بالإمام؟ بداية اهتمام المأمون بالإمام بعد قول الإمام الله أكبر، يبقى ده إمامي كده. لكن لو أنا أساسا حذيته سويته يعني هو الإمام بيقول الله أكبر وأنا في نفس الوقت أقول الله أكبر، يبقى أنا مش مهتم به. لو أنا سبقت الإمام قلت الله أكبر قبل قولي الله أكبر في تكبيرة الإحرام يبقى أنا لم أتم به. يبقى لازم كده إنشاء الإتمام، عشان ننشئ الإتمام بالإمام يبقى قولي الله أكبر يتم بعد الإمام، يتم بعد الإمام. يبقى عند ذلك يبقى إحنا نقول عقدنا الإتمام بهذا الإمام، لكن قبل ذلك يبقى لا يصلح. لو سوا في قول الله أكبر تكبيرة الإحرام أو سبقوا في قول الله أكبر لتكبيرة الإحرام يبقى لا تنعقد صلاة المؤتم ده، لا تنعقد، لأنه هو ما أتمش بالإمام ده. يبقى اتمامك بين يبقى تكون بعد قول الإمام الله أكبر، بعد دخول الإمام في الصلاة، بعد في قول الإمام ثبت لك الإمام بهذا الإمام. مساواة الإمام للحركات وسبق الإمام في بعض الحركات يبقى قال عامة أهل العلم إن هي تبقى صلاته مجزية، صلاته مجزية، لكن قالوا إن هو يرجع للحركة مرة ثانية، يرجع للحركة، نقول إن هو رفع السجود يرجع عنده وبعد ذلك رفع بعد الإمام، نقول هو رفع بعد قبل الإمام، وإمام رفع بعد قال الزمن ويعود عشان يكون رفع بعد رفع الإمام، الزمن ويعود عشان يكون رفعه بعد رفع الإمام. يبقى قال كده قام قام الصلاة. ساعات الإنسان يخطأ، فلما يخطأ كده يرفع رأسه وبقى يجد الإمام لسه ساجد، اسجد تاني اسجد تاني، يبقى ده خطأ أساسا. لكن هو لو قال الإمام الله أكبر نقول بيقول القول وبعدين يرفع، فهو قال الله أكبر فده رفع، نقول لك لا، يبقى خلي رفعك بعد رفع الإمام. عشان كده بيلزموه ان يعد السجود مرة ثانية ثم يرفع عشان يكون رفعه بعد رفع الإمام. فعامة أهل العلم قالوا قد أساء وصلاته مجزية، وقال بعضهم يمكث في السجود بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما ترك منه. واختلف في معنى الوعيد، يا ترى الوعيد ده على يعني ده نقول عقوبة معنوية ولا حسية؟ قال اختلفوا في معنى هذا الوعيد. قالوا احتمل أن يرجع ذلك الأمر معنوي، فإن الحمار موصوب بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام. قال يرجح هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين. يبقى قالوا أنه ده أساسا يعني أمر معنوي، يعني زي ما نقوله هو مش حمار على الحقيقة ولكن مجازا، إن كان الحمار بيصب بالغباء بيصب بالبلادة فده تحولت إلى صورة حمار. ولكن ليس الحديث ما يدل على ذلك يقع على بد، وإنما دل على كون فاعله متعرضا وكون فعله ممكن أن يقع عنه ذلك الوعيد، ولازم نتعرض لشيء وقوع ذلك الشيء. يبقى البعض لما قال هنحمله على المعنى المجازي المقصود كده قال ده أمر معنوي، والمقصود أنه هو حاله كحال الحمار في البلادة والغباء، يبقى قالوا لأن إحنا مع كثرة الفاعلين لم يقع ذلك الشيء، لكن ليس معنى عدم وقوع ذلك الشيء نحمله على المعنى المجازي. يمكن يحمل على الحقيقة يحمل على الحقيقة، اللي يمنع يمنع يحمل على الحقيقة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى إن هو أساسا يعني ما حولش رأس أحد ممن رفع قبل في من السجدة قبل الإمام لم تحول ذلك، لكن ليس معنى وقوعه يعني عدم برضك إيه وجود هذه الصور الحسية، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا المسخ يقع في تلك الأمة، يبقى المسخ يقع في تلك الأمة، فلما ذكر أن المسخ يقع أيضا في هذه الأمة يبقى ده مسخ حقيقي، كذلك نفس الصورة. ومعلوم أيضا أن الله سبحانه وتعالى مسخ من اليهود يعني القردة والخنازير مسخ حقيقي، يبقى إيه اللي يمنع أن الرأس تحول على الحقيقة؟ مفيش مانع يمنع من ذلك الأمر، لكن نقول أن من رحمة الله سبحانه وتعالى مع كثرة الفاعلين لم يقع التنفيذ، لكن ليس معنى عدم وقوع التنفيذ أن ده أمر لا يقع على الحقيقة، لا يقع على الحقيقة ويحمل الأصل على الحقيقة، الأصل كده أن احنا نحمله على الحقيقة. الأمر المعنوي ده يبقى نقول أنه كالحمار فعلا في البلادة والجهالة والغباء، لكن ده لا يمنع أيضا أن يقع هذا الأمر على الحقيقة. يبقى حتى لو لم نرى أي صورة من صور التحول كنتيجة أيضا فعل يعني من فعل ذلك الأمر، لكن ليس معنى عدم الوقوع هو عدم أيضا إيه وقوع هذا الشيء على الحقيقة، أو أن الشيء ده لا يقع على الحقيقة، خاصة وكما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسخ يقع أيضا في هذه الأمة كما وقع في بني إسرائيل. قلنا كلها كنتيجة المخالفات، كلها كنتيجة المخالفات، الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا المسخ في بني إسرائيل حولوا إلى قردة وخنازير، قلنا كنتيجة العصيان ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كل ده نوع من أنواع العصيان وده كل نوع من أنواع الاعتداء، قلنا لنا أساسا حدود لا نتعداها، وبالتالي قلنا ده هيبقى يعني حاله ان هو يعني مداوم على مسابقة الإمام. يقول لك انت بتأتم بالإمام عشان تتابعه، لكن مش معنى بتأتم بالإمام عشان تسبق الإمام، يبقى نقول هنا المتابعة لم تتم، المتابعة لم تتم. حتى لو صح يعني العلماء هذه الصلاة طالما لم يكن سابقا للإمام في تكبيرة الإحرام فعلى ذلك، قالوا لو سواء أو سبقوا يبقى على ذلك نقول صلاته يبقى فيها إساءة، صلاته يبقى فيها إساءة، لكن قالوا صلاته مجزية، لكن نقش عليه أنه تحول رأس ذلك الإنسان إلى رأس حمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع وقوع ذلك الأمر على الحقيقة، يعني لا يمنع. وبالتالي لما احنا نتكلم بهذه الرواية احنا بينا قبل ذلك الروايات اللي فيها الترهيب دايما تترك الرواية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تخفف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تدفع الناس إلى الاستهانة. البعض كده بيخاف يقول لك والله يعني مع الرغم من كثرة الفهم فده أمر معنوي، لا نقول أمر معنوي ولكن ممكن يحمل نقول هذا على الحقيقة. ما إيه اللي يمنع؟ الله عز وجل لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء قلنا خاصة أن المسخ يقع أيضا، القذف والمسخ هيقع في هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقع فيها هذه المسخ وهذه القذف وهذه الخسف كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. ولنا أيضا أن هذا أمر قد فعل بأمة سابقة، يبقى أمر اللي هو المسخ ده فعل بأمة سابقة، فإيه اللي يمنع؟ مفيش حاجة تمنع، فيحمل على ظاهري، يحمل على ظاهري، والأصل كده حمل ذلك الأمر على ظاهري. قلنا طبعا لأن الله تعالى لا يعجزه شيء، قلنا لأن المسألة التي فيها الترهيب دايما نتركها على حالها، نترك الأمر، ما تخففش من حدة هذا الكلام عشان الناس لا تستهين بهذه الأفعال. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في من ينصرف قبل الإمام، قال في من ينصرف قبل الإمام. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف من الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف من الصلاة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف من الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصراف من الصلاة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.